فلا يعرف ما يضره ولا ينفعه اذا تعلق بالدنيا لانه فقد. اولئك كالانعام بل هم اضل. من هم؟ اولئك هم الغافلون. اولئك هم الغافلون. وقد عدها المسلمون مرضا خطيرا. قال علماؤنا شتان بين من يتوب من الزلات وبين من يتوب من الغفلات. وقالوا العامي يتوب من الزلات والخواص يتوبون من الغفلات اي من الغفله عن الله عز وجل لانها ذنب اكبر من الزلات. لماذا اكبر من الزلات؟ لان الغافل ايها الاخوه تمر عليه الافات والبلايا فلا يتيقظ ويلعب به الشيطان لعب احدنا في الكفر. ولهذا يستوي عنده الخير والشر والسوء والحق. اما المتنبه اليقظ فانه اذا وسوس له الشيطان او سولت له نفسه بالمعصيه نجا الى سلاحه وهو الله عز وجل فنجا. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائفا من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ولذلك قال احد العلماء في يا بني لو ان الشيطان تحول لك بالمعصيه فماذا تفعل؟ قال ادفع. قال فاذا عاد اليه قال اجازه. قال فاذا رجع قال ادفعه. قال ارايت اذا مررت على غنم ذراع فنبحت كلاب الملكين سوي. قال ادافعها. قال فاذا رجع قال ادافعها. قال يا بني هذا يقول قال اجل حتى يجري. قال ان تستصرخ صاحب الغنم فيفرح بالكلاب فيوقفها عند اهلها. فاذا اراد الشيطان ان يوسوس لك فاستعذ برب الجنس والجن واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. ايها الاخوه المسلمون وإياك أن تقول إنني معذور وسألت الله تعالى فأعتذر إليه. اسأل ربك يا رب آتيتني مالا كثيرا فشغلني وغفلني عنك أو أغفلني عنك. أكنت فقيرا فتأتي إلى الله تعالى تقول يا رب لقد تركتني صاحب علاج وقليل مال فغفلت عنك بسعي على اهلي وولدي وعيالي. اكنت مريضا فتاتي الى الله تقول يا رب لقد غفلت عنك لانني كنت مريضا. اتكون موظفا او عبدا او خادما ثم تقول يا رب اعذرني فقد كان عملي لسيدي ووظيفتي يلهيني او يغفلني عنك. لا عذر يومئذ ابدا لأن الله تعالى أقام الحجة وسيقيمها علينا جميعا. يأتي إلى الغني شغلتك أموالك أين سليمان؟ فيأتي سليمان أأنت أدنى أم سليمان أيها الغني؟ فيسكت فلم يشغله ماله وملكه عن ذكري ولم يغفل لحظة واحدة عني. خذوه لنا ويؤتى بالفقير أغفلت عني بطلب الرزق لعيالك أين عيسى ابن مريم؟ فيأتي عيسى أأنت أكثر أم هو؟ فتأخذه العزة. فيقول الله تعالى إن فقر عيسى لم يلهي عني ولم يكنه عن عبادتي. ويؤتى بصاحب المرض ثم يؤتى بأيوب أأنت أشد مرضا أم هو؟ قال غفل يعقوب عني لحظة أبدا. ويؤتى بالعبيد الغافلين والعمال المضيعين الذين ادعوا أنهم انتهوا في الدنيا أو غفلوا عن الله لأداء دائما وتفتح الله على من أوهب ويؤتى بيوسف وهو العبد لعزيز مصر أأنت أم هو؟ لقد كان عبدا لمن يملك مصر بأجمعها وكان يستشغله الليل والنهار ومع ذلك كان يعطيه عرضا كبيرا من التنبه وعدم الغفلة إليه. أيها الإخوة المسلمون، لا عرض لمعتكر أبدا. هكذا كان سلفهم الصالح على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج ما يغفلون عن الله لحظة. وتعالى نستعلم ذلك. نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتنا. يكون ابن عباس، يكون ابن عمر على عائشة رضوان الله تعالى عليها، ويقول لعائشة: يا أم المؤمنين أخبرينا بأعجب ما رأيتنا رسولنا. قالت: والله ما تكون أمري عجب، ولكنه جاءني في ليلتي فدخل في لحافي حتى مست في جلده ثم قال: يا عائشة، أتدعينني أن أعبد ربي؟ فقالت: والله إني لا أحبك وأحب فرصك وأحب امرأتك، افعل ما تشاء. فقام فتوضأ بماء قليل، ثم قام إلى صلاته فتلا فبكى، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى، ثم قام فبكى، وبقي ذلك حتى أعلمه بلال بأذان الصبح. ويراه بلال والدمع في عينه، فيقول: بلال أبي وأمي يا رسول الله، ملكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت عليه الليل آية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ماذا تريدون؟ فقنا عذابنا. وهكذا كان زيد من الانبياء ايها الاخوه. فزكريا كان لا يعرف اذا كان الدين يحيى في الحلقه بعلم، لان يحيى كان يؤخذ بالوعظ فيزداد يجن. وفي يوم التفت الى جلسه العلم هل انه يحيى موجود ام لا فلم يره فوعظ وبدا بذكر النار، وكان ابنه يحيى موجودا وقد سفر له بعذابه حتى لا يعرفه واحد. فلما سمع ذكر النار ولى، قام من الحلقه هاربا. فلما انتهى والده سمعه ولم يره، ثم سمعته امه، ثم راه عين، قالوا: ورايت شابا هذه سمته؟ قال: تقصدون يحيى؟ قالوا: اجل. قال: انه هنا. فاتوا اليه وألبسوه وأخذوه وصنعوا له طعاما ثم استراح فنام. فسمع في منامه صوتا يقول: أتركتنا ولجأت إلى دنياك؟ فقام فزعا وعاد إلى أبيه وقال: أتريد أن تهلكني؟ فقال زكريا: دعني بي فليفعل ما يشاء، فليفعل ما يشاء، فإن النار أطارت سرادا، أو كما قال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ولذلك مدحهم الله عز وجل بقوله: كانوا سامعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أيها الإخوة المسلمون، هكذا كانت سيرهم. فقد ورد أن شيخا كان له ابن صغير مميز، وكان ينام إلى جنبه في الفراش، وفي ليلة من الليالي أخذ الولد يتكلم ولدها حال الخير منطلع. قال: يا بني أبي توجع؟ قال: لا والله يا. قال: ايش كذا؟ قال: غدا يوم الخميس والمعلم في المدرسة يعتبر لنا كل علومنا من أسبوع لأسبوع، يعتبر الوظائف ويعتبر الحفر والمعلومات، وأخشى يا أبي أن أخطئ فينالني منه العقوبة ويرفض عليه. فصاح الأب صيحة: لو كنت لها المنزل. قال: يا الله، نحن أولى بالخوف منه، هذا الصغير يخاف من عقوبة المعلم ونحن لا نخاف من عقوبة الله، فنتمادى في المعاصي.